هنا القاهرة. اللقاء الآن مع الغناء مع وردة وكلمات عبد السلام أمين، ألحان محمد الموجي ويا دلالي. Oh, تعبت سهر الليالي القلوب قالت كلامة والإيدين بعتت سلامة القلوب قالت كلامة والإيدين بعتت سلامة والعيون نسيت منامها العيون نسيت منامها وابتدت سهر الليالي وعمل ايه وانا مش بايدي لما فات وشغل لي بالي اعمل ايه وانا مش بايدي لما فات وشغل لي بالي بس كان كان عالشفايف بس كان القلب خايف من اللي سمع واللي شايف اعرفوا سر انشغالي يا دلالي الكلام كان عالشفايف بس كان القلب خايف الكلام كان عالشفايف بس كان القلب خايف من اللي سمع واللي شايف اعرفوا